بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ينتقل شيخ الإسلام إلى قضية أخرى من القضايا المهمة التي يحاول أن يقرر فيها معتقد أهل السنة والجماعة، فيقول: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها اليوم القيامة، قضية الكرامات. هذا من أصول أن عقدتهم، أن هذا للأسف الشديد يخالف ما درج عليه المعتزلة، أنهم ينكرون هذه المسألة ويغرقون في العقلانية فيها. فالمعتزلة يرون أن خوارق العادات هذا خاص بالأنبياء، لا علاقة للأولياء به، ومن ثم فلا يجوز لغيره، لأنه إنما صيغ لإثبات نبوة النبي وليس كذلك الولي. فإذا قلنا إن كرامة الولي خارق للعادة، وكذلك سحر الساحر خارق للعادة، وهكذا هكذا يقولون. الفرق بين المعجزة والكرامة إن المعجزة خارقة لعادة البشر جميعا، فعصا موسى خرقت عادة الناس جميعا، الإنس والجن والملائكة، حتى إنها التهمت ما يأفك الصحراء. وكذلك القرآن، يقول الله عز وجل فيه: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهير. أما الكرامة هي خارقة للعادة صحيح، ولكن يختلف، يعني يختلف بين الأنبياء والأولياء، كما أن جنس الآية يختلف. أنا النار إبراهيم، نار أبي مسلم الخولاني التي أوقدت باليمام، كما أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة. المعجزة النبي يقول أنا رسول وأيدني الله بكذا، بخلاف الكرام قوله التصديق بكرامات الأولياء يعني الإيمان به. الكرامات جمع كرامة، والأولياء جمع ولي، وهو في اللغة المحب والنصر. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والولاية بالفتح المحبة والنصر، أما الولاية فهي الإمارة. والولي عند أهل السنة كل مؤمن تقي ليس بنبي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. كما أن الإيمان والتقوى يتبعضان، فكذلك فإن الولاية كذلك، أو الولاية تتبعض. الخارق للعادة ليس ميزانا للولاية، يعني قد يكون هناك ولي عظيم الولاية لله عز وجل ولا يؤيده الله عز وجل بخوارق للعادة. الميزان أن يكون ذلك الخارق جرى على يد رجل قائم على صراط الله المستقيم، مؤمن تقي. ولا نشهد لأحد حتى نعرض أعماله على الكتاب والسنة. وده كلام الشافعي، قال: ولو أن رجلا طار في الهواء أو مشى على الماء فلا تشهد له حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة. قد يكون هذه من السحر ومن فعل الجن والشياطين. قوله: في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. الكرامة تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون في الكشف والعلم، كرامة في العلم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. فمنها ما يكون في باب الكشف والعلم، بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما، أو يعلم ما لا يعلمه غيره، مثل قول عمر: يا سارية الجبل، وهو بالمدينة، وسارية في المشرق، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام. ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير، قصة الذي عنده علم من الكتاب الذي أتى بعرش بلقيس لسليمان عليه السلام، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، قصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر. وكما أسلفت، فكون الخارقة كرامة ينبغي أن يكون من جرى على يديه صالح، من جرى على يديه الكرامة صالح متبع للسنة. فمن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من أعداء الله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية، اتبعتم محمدا فأنتم تحبون الله، وإن لم تتبعوه فلستم بمحبين لله تبارك وتعالى. ولا يشترط في الولي أن يكون معصوما، هذا كلام فاسد، بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب، وليس للولي زي خاص، ولا يمكن أن يفضل الولي على النبي. ومن قال ذلك فهو ملحد، فإذا كانت حال من ظهرت الخارقة على يديه غير مرضية فليست بكرامة، بل هو استدراج وخيال شيطاني ليس من حال أولياء الله وكرامته. فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أنه محتاج للنبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، هو كافر بالله العظيم ومن أولياء الشيطان وما هو من أولياء الرحمن. والحقيقة فإن كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي أصلا. كرامات الأولياء من باب معجزات الأنبياء، لأن الكرامة لا تحصل إلا باتباع النبي. وكرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، ولم تزل الكرامات موجودة في هذه الأمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة، لا كما يزعم المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة بأنها لا تكون لعدم التباسها بمعجزات الأنبياء. قوله كالمأثور عن سالف الأمم، أي الأمم السابقة، ومن ذلك حمل مريم عليه السلام من غير زوج، ووجود فاكهة الصيف عندها في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ثبت ذلك. وكذلك إحضار عرش بلقيس، وقد أثر عن الصحابة كذلك كرامات عظيمة كمشي العلاء بن الحضرمي وأصحابه على الماء، وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما قالوا له يعني غار النيل وأنهم يلقون فيه امرأة فيعلو أو يطفو، فأرسل رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، فإن كنت تجري من عند نفسك فلا حاجة لنا بك، وإن كنت تجري من عند الله فأسأل الله أن يجريك، فأجرى الله عز وجل النيل. وقد روي عن الحسن البصري أنه تغيب عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه الحسن البصري فخر ميتا. وقد ورد عن صلة بن أشيم أنه مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه، كانوا يأبون منن الناس، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عري، يعني استعاره من الله عز وجل، ثم مات فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأحواز فدعا الله صلة بن أشيم عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة، دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمان. وجاءه الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل، فلما سلم قال له أطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلي فلم يبق غيره. ولما مات أويس القرني وجدوا في أثوابه أكفانه لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمام، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه أيام الغزو أن يخدمهم. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. هذا كله ذكره ابن تيمية عليه رحمه الله في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الكرامة قد تحصل لحاجة الولي إليه، وقد تكون تفضل من الله تبارك وتعالى من غير احتياج. الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له دون غيره، لأنه أكثر الصحابة أصلا ما حصلت لهم كرامات، والكرامات في التابعين أكثر، وكثرة الكرامات بعد القرون المفضلة راجع إلى ضعف الإيمان، يعني الإيمان كان كاملا قويا عند الصحابة فلم يحتاجوا إلى الكرامات واكتفوا بإيمانهم، فلما ضعف الإيمان في من بعدهم كثرت فيهم الكرامات، لأن منهم من لم تحصل له كرامة لشك في الله أو لشك في الرسالة، لأنه جاهد نفسه في الإيمان والتقوى، فلو حرم الكرامة لحصل له شك، فيؤيده الله بالكرامة. والكشف قد يكون من جهة كشف المعلوم العقلي حيث ينكشف له من العلوم ما لا ينكشف لغيره، قد يكون من جهة كشف الغطاء والحجاب عن البصر، كقصة سارية، يا سارية الجبل، عمر بن الخطاب كان في المدينة وكان هناك جيش ولى عليه رجل سمى سارية وبينهم فراسخ عدة، فلما كان الجيش أن ينهزم قال عمر وهو فوق المنبر يا سارية الجبل، يعني يا سارية إلزم الجبل، قال سمعنا صوت عمر الذي لا ننكر فتحصنا بالله ثم بالجبل فنصرنا الله. قصة سارية قصة مشهورة ومعروفة. قد يكون من جهة كشف الغطاء والحجاب عن السمع نفسه، انكشف عن سارية غطاء السمع فسمع عمر، والكشف له ارتباط بكلمات الله الكونية والشرعية، فمن ارتباطه بكلمات الله الكونية انكشاف السمع والبصر، وارتباطه بالكلمات الشرعية راجع إلى العلم، فيستنبط ويفهم من النصوص ما لا يستنبط من النصوص ما لا يستطيع غيره أن يفهمه أو أن يستنبطه. والقدرة والتأثير كذلك قد تكون في الشرعيات وقد تحدث في الكونيات، فمن جهة الكونية كما مثل، ومن جهة الشرعيات ما جعل الله عز وجل لبعض الناس من الكرامة في التأثير في الناس فيقبلون عليهم كالوعاظ، ويكون قوله فيهم مسموعا وإفهامه لهم مؤثرا، وتكون دعوته لهم نافعة ووعظه لهم نافعا، كالشيخ ابن الجوزي عليه رحمة الله وأبو حامد الغزالي وغيره ومن المعاصرين كث. الأشاعرة يقولون إن معجزة النبي تساوي كرامة الولي، غير أن معجزة النبي مرتبطة بدعوى النبوة، وهذا يخالف مذهب أهل السنة، فأهل السنة يرون أن كرامات الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء، كرامات الأولياء لا تبلغ آيات أو معجزات الأنبياء. فآيات وبراهين الأنبياء خارقة لجنس أو خارقة لمقدور جنس المخلوقات، الجن والإنس والملائكة إلى آخره. أما كرامة الولي محدودة، خارقة لعادة ناس زمنه. ابن حزم مع المعتزلة في قضية إنكار كرامات الأولياء، وهو خطأ طبعا. ومن أصول أهل السنة والجماعة كذلك أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهل للكرامة، فلا يجري على أيديهم خوارق الأعداد إلا في حالة واحدة، هي حالة قتال الكفار، وذلك ليس إكراما لأشخاصهم ولكن لما يحملونه من أصل الدين، فيعطون كرامات إذا كانوا في جهاد للمشركين، إما جهاد سنان أو جهاد لسان. جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة لكن لا يدل على أن ما معه من البدع ومخالفة الكتاب والسنة حق، ولكن لأجل أن يفوق، لأنه يفوق ما معه من أصل الدين ما مع الكفار، يعني يفوق أصل الدين معه، وهؤلاء معهم كفر وضلال. جهاد البيان، فقد أيد الله بعض المعتزلة والأشاعرة بأن فاقت حجتهم حجج أهل الضلال من التناسخية وفي الهند والحلولية واليهود والنصارى وأصحاب الملل المختلفة، فيؤيدون حال الحجاج. والزنادقة وغلاة الصوفية يقدمون الولي على النبي، وأول من قال بذلك الحكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، وله كتاب سماه ختم الولاية وعن بها ختم الأولياء، وتبنى قوله ابن عربي، ابن عربي الطائي، ابن عربي المعروف الصوفي، وأنشد مقام النبوة في مرزخ فوق الرسول ودون الولي. ومما يتعلق بباب الكرامة، طبعا وفصلت هذا كثيرا وأنا أعلق على كتاب الفرقان، قال ومما يتعلق بباب الكرامة مسألة الفراسة، ثلاثة أقسام. في فراسة إيمانية يقذف في روع الإنسان في قلبه شيئا فيكون صحيحا، وفراسة طبيعية ما يحصل من دلالة تقاسيم الوجه، فيستدلون بسعة الصدر على الخلق الحسن، وبالضيق على ضيق الخلق، وبكبر الرأس على كبر العقل والعكس، وبرود العينين على فتور الذهن والعكس. وممن عرف بها الشافعي، كان معروف بهذا جدا وكان يبالغ فيها عفى الله عنه، فراسة رياضية وهي التي يتعلمها القضاة من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته، يعلم تصرفه فيعلم هل هو محق أو مبطل ونحو ذلك. الكرامات طبعا لها دلالات، منها تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل لكانت على نسق واحد لا تغير، فإذا تغيرت العادات والطبيعة دل على أن للكون مدبرا وخالقا. بيان كمال قدرة الله تبارك وتعالى، أنها آية للنبي المتبوع، أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي، أن لله سننا وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوع لها شرع، مسبباتها الأسباب تقتضي المسببات المترتبة عليها شرعا وقدرا، وأن الله وأن لله سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابه. وكذلك الكرامة من الكرامة من المبشرات التي يبشر الله عز وجل بها عباده المؤمنين الصالحين. ومن قصص الأولياء كثيرة جدا، قصة جريج العابد، وقصة سارة زوج إبراهيم عليه السلام، وقيس القرني، وتميم الداري، والنار، القصص في ذلك كثيرة جدا وهي متواترة عبر تاريخ هذه الأمة. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.